شخصية اليوم. شخصية اليوم العلامة الشيخ سليمان الأحمد الداعي إلى الدين بالعلم. ولد الشيخ سليمان الأحمد بن حسن إبراهيم عبود في بيت متنور يذخر بالدين والعلم، وفيه نال علومه الأولى من القرآن الكريم، كما درس الفقه الإسلامي متخصصا بالمذهب الجعفري، بعد أن تدرج في معرفة مصادر النحو الأساسية وأمهات المعاجم اللغوية. ولد الشيخ العلامة سليمان الأحمد سنة 1869 في قرية صغيرة في قضاء جبلة هي جبيلية. يعد العلامة الشيخ سليمان الأحمد من أهم فقهاء المسلمين ومن أوائل المبدعين في تلك المرحلة، إذ عرف عنه اهتمامه البالغ في دراسة اللغة العربية وأدبها، وعكف على نسخ أمهات الكتب الدينية بعد تمكنه من اللغة العربية، وقام بنسخ كل الكتب المهمة مرات عديدة، ولم يكن هدفه من النسخ الحصول على نفع مادي، بل كان يهديها لكل من يرغب لتعميم الثقافة ونشرها في أوسع نطاق ممكن. عندما اشتد عوده وفاضت قريحته راسل مجلات كانت معروفة في زمانه مثل الهلال والمقطف ومجلة العرفان، التي من خلالها تعرف عليه القراء، ولا سيما في جبل عامل وفي العراق، كما تعددت مراسلاته وزياراته، وكان أبرزها صيدا في لبنان والنجف الأشرف في العراق، والتقى العلماء وتباحثوا معه في مسائل اللغة والشريعة، وكان لحواراتهم مسار لتوحيد رؤى المسلمين حول أساس الشريعة الإسلامية وآدابها. عرف عنه دعوته إلى العلم في كل مكان يحل به، ويعدد فوائده، ومن الأوائل المتكلمين عن مرض المجتمع وحصره في التقليد الأعمى. وتلك كانت أهم مناقبه التي استطاع بها، زرع بذور النهضة في جيل الشباب بأكمله خلال النصف الأول من القرن العشرين، ليلقب حينها بالقاموس الناطق. نظراً لسعة علومه ولا سيما في بحور اللغة، ويذكر من مآثره أنه دافع عن تعليم المرأة وحض عليه، وهذا ما أورثه لابنته فاطمة المعروفة بفتاة غسان والدكتورة جمانة، التي كانت أولى الطبيبات في الساحل السوري. كذلك المربيتين آمنة وسلمى اللواتي واظب على تعليمهن، كما أبناؤه الذكور، ومن أشهرهم الأديب والشاعر محمد سليمان الأحمد الملقب بالبدوي الجبل، متابعين مسيرة الوالد التي انتهت سنة 1361 هجرية، 1943 ميلادية، مخلفا إرثا لا ينضب. ينطق باسمه الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنة لما تولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في السماء. في حضرة المحبوب رسول الله الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله رب الحرم والبيت أنا تبت مش ندمان عشمان في أهل البيت في المصطفى العدنان لما بكيت طبطب على كتفي بتوضى لما صحيت بدموعه في كفي والكل جرحي داوى وربنا الشافي ومفيش ضامن لرضا لو قلبي مش صار عشان في نظرة رضا والنور علي يبان النبي اللي اهتدى بالرحمة من الحنان باب الشفاعة اتفتح والإذن من الرحمة وانا حالي لما انصلح كان الرسول فرحان في حضرة المحبوب احمد رسول الله الروح في نور بيت